بنتي محجبة ولكن ليس الحجاب الشرعي، هل آثم على شراء الملابس لها؟ يعني أنا أعترض حقيقة على تسمية ما يلبسه بعض البنات الآن أنه حجاب، أن تلبس، يعني لأن الناس الآن فهموا أو يفهموا أن الحجاب هو الإشارب الذي يوضع على الرأس، هذا ليس حجابا، هذا تغطية الشعر، تكون مطلع القذلة ولا متحمرة متبودرة ولا واضع ريحة ولا لابسة بنطرون ولا لابسة ضيق ولا لابسة ملابس يعني مثيرة، كانت تكون الألوان الزاهية، وهذا ليس حجابا، هذه غير متحجبة، هذه متبرجة. لكن تبرج درجات، وإن شئتم قولوا دركات، يعني في تبرج بإخراج الشعر، في تبرج لبس القصير، في تبرج بتغطية الشعر، في تبرج مع لباس كامل مع الحمرة والبودرة والريحة وكذا، هذا كله تبرج. لكن التبرج يتفاوت، هذه تنصح أن تتق الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنات يغضن يدنين عليهن من جلاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. فالقصد أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، والخلاف في الوجه، أما وضع الروائح وإظهار القذلة واللبس الضيق والبنطرونات والملابس الألوان الفسفورية والأشياء هذه كلها، هذا نوع من التبرج، ولكنه يعني يتفاوت من امرأة إلى أخرى.